السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب، وهذا هو اللقاء العاشر. نبين فيه الأمارات والعلامات التي تحدث عنها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة ما سيحدث لأمته قبل يوم الحساب. ذكرنا من الأمارات التي وقعت والعلامات الكثيرة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثت كما أخبر، ذكرنا كثيرا منها، ووقفنا عند الحديث عن بعض هذه العلامات، ومنها أيضا زخرفة المساجد وتزيينها والتفاخر بها، وهذه علامة من العلامات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها وقد كان. فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، أي يتباهوا بزينتها. وفي رواية من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. يقول عبد الله بن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. ومن حديث أنس أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد لا يعمرونها إلا قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتباهى الناس في المساجد. المباهاة أصلها التفاخر والترائي، يقول المناوي رحمه الله: أي يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها، كما فعل أهل الكتاب بعد تحريف دينهم، وأنتم تصيرون إلى حالهم، فإذا صرتم كذلك فقد جاء أشراطها. ويقول البغوي في شرحه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله. وقول ابن عباس: لا تزخرفن كما زخرفت اليهود والنصارى، معناه أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المراءاة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها. طبعا الحديث عن المساجد والزخرفة اللي فيها والمبالغة فيها وغير ذلك، هذا الأمر فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن يبنى المسجد بالشكل الذي يستوعب الناس ويكون فيه نوع من الراحة في أداء العبادة وعدم المشقة، مثل فرشها، مثل إدخال بعض التكييفات فيها أو شيء من هذا القبيل، لكن الشاهد أن المبالغة في الزخرفة التي تكتب داخل المساجد هذا من صنيع اليهود وليس من صنيع أهل الإسلام. وللأسف الرسول أخبر أن هذا سيقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان. إحنا الآن بنشوف المساجد في زخرفتها، جايز يكون الناس معذورة مش عارفة، لكن هذه علامة من علامات الساعة وقد وقعت، وفيها مبالغات شديدة جدا جدا في زخرفة المساجد. والزخرفة صراحة مش دلوقتي، لا، هي بدأ من زمان، يعني حتى من أكثر من 10 قرون وبدأ الناس يزينون ويزخرفون، وتحقق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن فيما يتعلق بالزخرفة وما يتعلق بمسألة بناء المسجد، احنا عايزين نبين ان بناء المسجد على الوضع اللائق بالمسلمين الذي لا يشغلهم عن الصلاة، وأن تكون المساجد مناسبة لأوضاع المسلمين، هذا لا يدخل في النهي، وإنما الذي يدخل في النهي المبالغة في الزخرفة بشكل يعني ينفق على المسجد عشان شوية صور تطلع عليه يمين وشمال، شفناها في الإمارات وشفناها في أماكن أخرى. هذه الأمور تحتاج إلى إعادة النظر وبيان أن هذه من علامات الساعة اللي أخبر عنها النبي عليه السلام وقد كانت، فما أخبر به حق. أيضا من علامات الساعة أن تكون الرئاسة والمكانة في الأعراب وفي البدو وأهل الجهل، دي من علامات الساعة اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارز للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. ودي رواية مع قضية التطاول في البنيان، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض، يوم يبقوا هم ملوك الأرض فدي من أشراط الساعة فذاك من أشراطها، هكذا النص. أحاديث كثيرة وردت في هذا المعنى، منها أيضا إن من أشراط الساعة أن يرى رعاء الشاه، إن من أشراط الساعة أن يرى رعاة الشاء رؤوس الناس، وأن يرى الحفاة العراة الجوع، وأن يرى الحفاة العراة الجوع يتبارون في البنيان، وأن تلد الأمة ربها وربتها. طبعا هذه الشروط أو هذا الشرط اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ظهر منذ فترة ورأيناه بأعيننا. وطبعا ايام القرطبي كان بيقول مثلا ان هذا ظهر اكثره وشاع في الناس معظمه، فوسد الامر الى غير اهله، وصار رؤوس الناس اسافلتهم اللي هم عبيدهم وجهالهم، فيملكون البلاد والحكم في العباد، فيجمعون الاموال ويطيلون البنيان، كما هو مشاهد في هذه الازمان. يعني مش عارف بنيان ايه اللي كان طويل بالنسبة ل أو في تطاول بالنسبة للإمام القرطبي، فأما تلاقي إنه هو بيقول الكلام ده هو ممكن يكون مثلا بينه قصر 3-4 أدوار ولا حاجة، إنما لو القرطبي عايش دلوقتي وشاف الأبراج اللي يوصل فيها الارتفاع 300 أو 400 متر فماذا سيقول؟ سبحان الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أشياء نراها واقعا بأم أعيننا. من علامات الساعة أيضا اللي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها علامات تشبه المنارات التي تدل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، يعني أشياء حتى ولو كانت بسيطة، عشان كده العلامات بنقول في صغرى وفي كبرى. وفي علامات يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مستمرة، زي العلامة اللي بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي ذهاب الصالحين وقلتهم وكثرة الأشرار وتسلطهم. دي أمر وارد وبيزداد شيئا فشيئا حتى وصلنا إلى عصرنا هذا. يعني ورد في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب فأكلوا منه حتى لم يبق منه شيء إلا نواة، نواة واحدة بس كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تذهبون الخير فالخير، يعني الناس سوف يموت منهم الخير فالخير، زي دايما ما يكون فيه تمر أو رطب فالناس بتأكل في الغالب أفضل ما فيه، إلى أن يبقى شيء أشبه بالنواة. يعني مش نواة نواة يعني فيضة من واحد، لا، ده هي نواة عبارة عن تمرة أو كده تكاد تكون مسة للنواة. تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا اللي الناس كلها تقريبا بتزهد فيه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيها عجاجة أو عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والحديث ثابت رواه الإمام أحمد، رجاله ثقات رجال الشيخين. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، المقصود شريطته أي المستقيمين على الشرط، والمقصود بالشرط الإرادة الشرعية، يعني ملتزم بالشرع قائم عليه. فيبقى فيها عجاجة، العجاجة أناس فيهم عجاج، فيهم انحراف، انحراف عن إرادة الله الشرعية، عن عبادة الله عز وجل، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كده بيتناقص الصالحون ويبقى شرار الخلق شيئا فشيئا. وأيضا ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة يبقى منهم حثالة مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه على أن الأصابع مختلفة ومشبكة، اختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. يعني أنت ساعتها تخليك في حالك، تلتزم بما تعرف من دين الله تبارك وتعالى، لا عليك من العامة وما يفعلون لأنهم في فتن شديدة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من قول في ذلك من روايات متعددة، منها ما ورد وما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار. وفي رواية: من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. ومن حديث حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني هو شر ابن شر. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع ابن لكع. فسبحان الله، يعني تجد بعض الأمور تحدث مش بس في أمة محمد لكن في غيرها. وإذا رأيت الحفاة العراة السم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وأيضا ورد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني اللي يمسك الأمر ويبقى ولي للأمر واحد غير مؤهل أو إلى غير أهله. وطبعا ده ملوش علاقة بقضية السمع والطاعة، أصل واحد يقول لك أهو الرسول بيقول إن هم ناس يكون وضعهم كذا وكذا. طبعا الكلام ده مش عام ولا في كل الحكام، ولا حتى إذا وسد الأمر إلى غير أهله يجوز لي إن أنا أطلع لكي أنازعه وأخرج عليه، لا في الضوابط الشرعية. لكن الرسول أخبر عن وقوع ذلك وإن ده من علامات الساعة وقد كان، فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام حدث. ارتفع الأسافل والأرازل واستأثروا بالدنيا، وأصبح هذا شرط من أشراط الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وقد وقع. وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة أو سنوات خداعات. سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. ده اللي ورد في السنة، وقد احنا بنشوف بعنينا، يعني مش بس من الأيام دي، من فترة طويلة من قرون طويلة، والعلماء شافوا الكلام ده ان ناس يعني سبحان الله له مؤهل ولا شيء من هذا القبيل، وهو اللي بيتكلم في أمر العامة. وفي رواية قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. وأيضا ورد في رواية أنس والحديث صحيح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. الفويسق يتكلم في أمر العامة. صحيح والله، يعني لما تلاقي فويسق، فويسق إيه ده ممكن يكون قمة الفسق. لما تلاقي واحد مثلا ممثل لطائفة كبيرة من الشعب يسموه عضو من الشعب وهو راجل يعني استباح من المحرمات وفعل من الفواحش ما لا يحصى عدده، وكمان مصور المصايب دي كلها بصوت وصور، علامة من علامات الساعة صحيح. وفي رواية عوف بن مالك رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة سنين خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله وما الرويبضة؟ قال المرء التافه يتكلم في أمر العام. والله شفناهم بأعيننا، إحنا نفسنا شفناهم بأعيننا على الفضائيات. يبقى تافه، تافه يعني تافه، ما عندوش أي دراية عن أي حاجة ولا له أي شيء غير أنه اشتهر في بعض الأشياء أو شنو هذا القبيل، يتكلم في أمر العامة. فتن كقطع الليل المظلم. فورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين. أناخ بكم الشرف الجون. قالوا وما الشرف الجون يا رسول الله؟ قال فتن كقطع الليل المظلم، أي أمور تستشرف على الإنسان زي الإبل السمينة جدا جدا السوداء طلع زي ما يكون. فتن كقطع الليل المظلم، هذا تشبيه يعني من النبي عليه السلام على إن هذه ستحدث، هذه الفتن يعني في آخر الزمان ولا زالت تحدث. وهنا شيء يحتاج منا إلى لفتة أو إلى وقفة. طبعا اللي يسمع الكلام ده يقول لك الدنيا سودت خلاص. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن وقوع هذه الأشياء كعلامات ستحدث في أمته، وقد كانت في كل عصر تتوالى وتزداد وتتوالى وتزداد وتزداد هذه الفتن، ويزداد هذا الأمر اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تصل إلى أعلاها. وأعلاها في الفتنة كما قلت الدجال، لأنه ممثل لكل الفتن وكل أنواع الشرور وكل أنواع الكذب وكل أنواع التأويل الباطل وتلبيس الحق بالباطل وغير ذلك، هيمثله وجود الدجال. ده علامات بتظهر هي النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنها وهي واقعة نراها بعيوننا. ولاحظوا يا أخوانا إن اللي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بيحصل زي ما أخبر، يعني مش محتاجة لتأويل ولا لف ولا دوران، لا، الأمور كلها ظاهرة بادية واضحة، كلام الوحي ووقوعه على المسلمين فيما أخبر به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر ظاهر، بيقول كذا وبتحصل. زي هذه العلامة مثلا، الرسول ذكر أن لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، فقيل يا رسول الله كفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك، يعني حيقلدوا الشرق والغرب. أظن هنا محدش هيقول لك طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا هنمشي إزاي وراء فارس والروم؟ كان يتصورها الواحد منهم إزاي في أيام النبي عليه السلام أو ما بعده بقليل؟ إنك أنت هتعمل زي ما هم بيعملوا في حياتهم. طيب هناك يعني حد هيسيب حياة النبوة وهذه الطهارة والجمال اللي ورا في الإسلام عشان يمشي وراء طريقتهم في المعيشة فيما يفعل الروم أو فيما يفعل الفرس في وقتها من أسلوب الحياة من نظامهم من وضعهم؟ غريبة طبعا، ما حدش حصل منه كده، لكن هذا الآن يحدث وحدث من قبل، يعني قول من قرابة قرن أو قرنين من الزمن، الناس بدأت تقلد الغرب، تقلد الإنجليز والأوروبيين، وأصبح بعد انتشار الفضائيات وانتشار الإعلام وهذه الفتن دخلت بيت كل مسلم وجاءتنا من الشرق والغرب، كل يوم في كل شخص إلا من رحم الله يقلدون الغرب في مسالكهم وفي معاشهم، ليس في تقدمهم العلمي، ليس فيما يعود بالنفع البشرية، لا، في حياتهم وسلوكياتهم اليومية اللي ملاش علاقة بالجانب العلمي. فأصبح الشخص يتكلم بكلامهم، يأكل بطريقتهم، يلبس بملابسهم، يقلدهم فيما يسمى بالموضة، حتى النساء. ده أصبح الواقع، فاللي أخبر به النبي عليه السلام أصبح واقع. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. شوف يعني أقل الأشياء اللي ممكن يدخل منها في التقليد هتقلده فيه، أقل الأشياء. موضة بقى، قلنا يا رسول الله اليهود النصارى؟ قال فمن، يعني من غيرهم يعني هتقلدوهم؟ لدرجة ان بعض الموتورين من الناس المسؤولة اللي يقول لك احنا عايزين مثلا دولة زي السعودية اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها نبراسا للأمة الإسلامية، يقول لك احنا عايزين الرياض تبقى نسخة من لندن ونسخة من نيويورك. خيبكم الله، ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيكم آية، يا من تسعون إلى تنجيس هذه البلاد الطاهرة بمثل هذه الأفكار والأساليب الشاذة. لأن اللي هو مسكين في الإعلام في دول زي السعودية كلهم بيلحسوا قراءة الغرب، خلينا أقول التعبير ده وكيف رضعوا منهم وساختهم، وجاءوا يقيئونها على دولة طاهرة قائمة على خدمة الحرمين وعلى دعوة التوحيد زي المملكة العربية السعودية. فشيء مقزز. اتبعوا سنن من كان قبلهم. كان أيام النبي عليه السلام حصل واقعة ذكرها أبو واقد الليثي رضي الله عنه، بيقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال وكان للكفار سدرة يعكفون عندها. الكفار كانوا عاملين شجرة، شجرة سدر، يقدسونها ويعكفون عليها ويتعبدون عندها ويعلقون عليها سيوفهم وملابسهم، يتبركون عشان تزداد بركة من خلال هذه السدرة. يعني هذه السدرة كان لها اسمه ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، شبهها كده يعني، شجرة سدر عظيمة زي الشجرة اللي هم بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم الكفار دول. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، زي ما لهم ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط نعلق عليها. ذات أنواط يعني نميط بها الثياب ونعلقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة هذه الآية إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة. هنا يقلدون في إيه؟ في حاجة خايبة. عايزين يقلدون في إيه؟ في التبرك بشجرة. سبحان الله. فالرسول قال هتفضلوا فيه ناس منكم يسيروا خلف الغرب في طريقتهم وحتى في معتقداتهم، ودي علامة من علامات الساعة زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، تسيروا خلفهم. مرة يقول حذو النعل بالنعل، ومرة يقول ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم. أهل الكتاب حذو القذة بالقذة، قذة اللي هي الريشة اللي بتتركب في مؤخرة السهم لما يطلقوه، ففي بيحطوا الريشة جنبها ريشة جنبها ريشة جنبها ريشة إلى نهاية السهم. هذا معنى حذو القزة بالقزة. وثبت أيضا من حديث المستورد من شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تترك هذه الأمة شيئا من سنن الأولين حتى تأتي. الشيطان لا يدعهم حتى يقلدوا هؤلاء الغرب. وذكر ابن بطال ان الأمة الإسلامية قبل قيام الساعة في كثير منهم، طبعا الكلام لا يكون اصلا على النسبة الكاملة ولكن الغالبة، قبل قيام الساعة يتبعون المحدثات من الأمور والبدع والأهواء المضلة كما اتبعتها الأمم من قبل فارس والروم، حتى يتغير الدين عند كثير من الناس. وقد أنذر صلى الله عليه وسلم في كثير من حديثه أن الآخرة شر، يعني كل ما الناس تتأخر أكثر يحدث هذا الشر، وأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق اللي اجتمع فيهم الشر كله، وإن الدين إنما يبقى قائما عند خاصة المسلمين يحتسبون أنفسهم على الله في القول بالحق والقيام بالمنهج القويم في دين الله عز وجل. وابن حجر بيقول قد وقع معظم ما أنظر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء صراحة اتكلموا في هذا كلام طويل يحتاج منا أن نختصر حتى لا تطول الأمور وتمتد الحلقات، يكفينا بس الاختصار علشان نشوف طريقة النبي عليه السلام في الإخبار عن علامات الساعة، عن أمارات الساعة، عن أشارات الساعة، وكيف يتحقق ما يخبر به النبي عليه السلام، وما لم يتحقق إن شاء الله سوف يتحقق لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. أيضا مما ظهر من العلامات اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ودي كل علامات صغرى بدأت ومستمرة، كثرة التجارة وفشوها وتقارب الأسواق من بعضها. واحد يقول لك يعني دي من علامات الساعة؟ إيه والله من علامات الساعة. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. وتسليم الخاصة ده اللي عرفناه إن الواحد ما يسلمش إلا اللي عارفه بس. طب والباقي؟ لا، مع إن الأصل أصلا إن السلام يكون لعامة من يراه لا يخص شخصا بعينه، دخل على أي مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تسليم الخاصة ده اتكلمنا عنه قبل كده، أو تسليم المعرفة. طب إيه تاني؟ وفشو التجارة، انتشار التجارة بشكل واسع جدا جدا، لأن اللي حاصل الآن مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام إن القوى المؤثرة في العالم هي قضية الاقتصاد والتجارة والتحكم فيها. يعني ما عادش الأسلحة النووية والكلام ده كله، الكلام ده كله ما حدش بيستخدمه دلوقتي، ولو استخدموه هيهلكوا الحرث والنسل. فالتأثير الآن والحروب كلها قائمة على التجارة وفتح الأسواق العالمية بالنسبة للتجارة، مع إن الكلام ده لما تشوفه من قرون في مسألة التجارة وانتشارها كانوا يرون آية من آيات الله، لكن لو عاش منهم واحد دلوقتي عشان نشوف الواقع اللي بيحصل لك سبحان الله. فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة؟ هو ممنوع؟ لا مش ممنوع، بس هي القضية ان الرسول ذكر ان ده من علامات الساعة، لان كان المعروف قبل كده أن الرجل هو الذي يقوم بالإنفاق على المرأة، وأن الرجل هو الذي يتولى هذه المهمة، والمرأة راعية في بيت زوجها. ده كان الأصل وأصل الناس، لغاية ما حصل قضية الكلام على المرأة وعمل المرأة، وده صنع يهودي محض اعترف باليهود نفسه، قالوا إحنا اللي شغلنا المرأة. طيب انتوا شغلتوها ليه وطلعتوها تحت مسمى حقوق المرأة وعمل المرأة وحرية المرأة، وصدروا هذا الشو أو زي ما يقولوا هذا الوضع الإعلامي اللي انتشر انتشار شديد جدا جدا فيما يتعلق بعمل المرأة، على إن المرأة هي الأصل وهي المعينة وهي اللي شغالة وكل حاجة. طب الراجل لازمته إيه؟ الراجل يقعد يستنى الوظيفة، يقعد صايع. فالرجل اليهودي اللي اتكلم عن هذه القضية من العائلات الكبيرة اللي هي بتملك تقريبا نصف أموال الناس على الأرض، من العائلات الكبيرة اليهودية روتشيلد وغيره، بيقول ان احنا كنا وراء قضية عمل المرأة على أساس ان احنا نشغلها فحناخد منها ضرائب، فبدل ما كنا بناخد من الرجاله بس هناخد من الرجاله والحريم. والامر الثاني ان هنعمل بها ازمات لا حصر لها في كل مكان، تتمرد المراه وندمر الاسره، فتتمرد المراه وتدمر الاسره، لأن الأصل في الوضع الطبيعي أن تكون المرأة راعية في بيت زوجها عشان تماسك الأسرة، فلما تخرج هيجيبوا ناس تانية، خادمات وأمور أخرى كما تعلمون، بحيث يحصل فيه مشكلة كبيرة جدا جدا، اختلاط شديد بين الرجال والنساء. الرجل لا يكتفي بزوجته بل يرى غيرها معه، وهي لا تكتفي بزوجها تبص على الثاني لغاية ما تحصل الفتنة. يعني خطة إبليسية شيطانية يهودية. نعم أي والله. لكن أيا كان المرأة لو اضطرت بتطلع تشتغل حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، الرسول جعلها من علامات الساعة. وتكلم أيضا في الحديث إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. إيه ظهور القلم ده بقى؟ طيب شهادة الزور موجودة على طول بس زيادتها بالشكل ده بمن علامات الساعة. كتمان شهادة الحق، الواحد يقول لك أنا مالي ما شهدش بالحق في المسألة دي لأن هتأذى يعني، برضو دي معروف. إنما ظهور القلم، هي الناس ما كانتش بتكتب قبل كده؟ لا كانوا بيكتبوا، لكن الكتابة كانت بتبقى عبارة عن محبرة وقلم من أو ريشة، يعني الريشة والمحبرة ويكتبوا بريشة. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ايه؟ عن ظهور القلم، بحيث الاقلام تبقى زي ما احنا شايفينها كده، القلم بيكتب من نفسه، الحبر بتاعه جواه، اللي هي الاقلام اللي تستخدم الان. ومش كده وبس، اصبح في اقلام الكترونية، اقلام الكترونية. يعني ايه؟ يعني قلم زي كده مثلا اهو، ده قلم من الكمبيوتر، لا فيه لا حبر ولا يحزنون، بتكتب بيه على الشاشة. يعني محدش يتخيل في يوم من الأيام ان انت هتمسك قلم كده لا فيه لا حبر ولا يحزنون ولا شيء من هذا القبيل وتكتب بيه على شاشة ويظهر الكلام المكتوب بشكل كأنك كاتبه بريشة. يعني هي حاجة بسيطة صحيح، لكن القلم ظهوره مستقل بهذا، النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عنه ويبدأ ظهور القلم يفشو بهذا الشكل ويقول لك دي علامة من علامات الساعة. علامة من علامات الساعة ايه؟ القلم. شو كل واحد ماسك قلم جاف، قلم رصاص، قلم معرفش ايه، اقلام اقلام بالمليارات لما تشوفها في الكرة الارضية. كان قبل كده الكتابة ازاي؟ ريشة ومحبرة، وكان اسمها قلم برضو، بس القلم الظهور عنه بهذا الشكل دي علامة من علامات القيامة. وأيضا من علامات القيامة اللي أخبر بها النبي عليه السلام أنها ستقع ظهور الفحش، قطيعة الرحم وسوء المجاورة والتناكر بين الناس. ثبت من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش، كلام البذيء والقبيح من القول أو الفعل. وطبعا مش محتاجين نعقب، لأن المشكلة الآن اللي بتواجهها الدول العربية والإسلامية الفحش في الكلام، الفحش في الإعلام، الفحش في كل ما يفعلون في أشياء عجيبة وغريبة ما عهدناها من قبل إحنا نفسنا. فما بالك لو قام السابقون الذين سمعوا هذا من قبورهم وسمعوا أمثال مثل هذا الكلام. طيب وقطعة الرحم موجودة الآن بكثرة، الأخ ما يعرفش أخوه إلا عشان مصلحة، وسوء المجاورة يبقى جاره كأنه غريب عليه وماليش دعوة، لو الدنيا ولعت عنده أنا مالي. لا عمارة مثلا ما فيش فيها حد بيسأل عن التاني ولا بيراعي حقوق الجار، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. ده حديث ثابت عن النبي عليه السلام، إن ده من علامات الساعة. وأيضا من علامات الساعة اللي أخبر بها النبي عليه السلام، ودي كلها من العلامات البارزة الصغرى اللي حدثت وبتحدث لكن بتكثر كلما ازداد الوقت اقترابا من الساعة، منها كثرة الشح، البخل. البخل من علامات الساعة. والله، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. الفحش عرفناه، والبخل معروف، بس يبقى الشخص بخيل يظن بالشيء، لأن كان الأصل أصلا أن كل واحد معاه أموال في الغالب هو بيديها للآخرين، لا يحتجر عنده ولا يكنز عنده إلا ما يكفيه وولده، الزيادة عن كده كان بيتصدق بها، ما كانش بيسيبها عنده. لو أن الشخص عنده أموال وعمل حساب أنه يكفيه سنتين عمره كله، لو عاش 40 أو 50 أو 60 سنة وحسب النفقة بتاعته وشالها في جنب، اللي فايض عن حاجته عشرات بل مئات الأضعاف، وماسك وبخيل. طب ليه؟ دي عدها النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. ودي كلها علامات بنشوفها دلوقتي، البخل اللي موجود عند الناس، وإن يضحي عشان خاطر أخوه المسلم أو جاره أو واحد فقير أو مريض. والغريب إن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم ألا ينقص مال من صدقة. وورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن رسول الله السلام قال: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والكلام على أغلب الناس. وأيضا ثبت من حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. سبحان الله، كأن أنت شايف الواقع اللي بتمر به الأمة الإسلامية بشكل عجيب. العلامات تظهر، والرسول أخبرنا، فنجد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقع، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يقول لك لا ما حصلش. وأيضا من علامات الساعة اللي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام رفع العلم وظهور الجهل. فأخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث أنس، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يا وذكر في رواية أخرى: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. احنا طبعا ما شفناش لسه العلامة دي، ان 50 امرأة يبقى لهم قيم واحد او رجل واحد. مقصود بالقيم لا يلزم ان هم كلهم يبقوا نسوانه، لان ما ينفعش يتجوز الاربعة، الباقي يبقوا جواري اماء او يدخلن تحت انفاقه ورعايته لغاية ما يتجوزوا. ده من ضمن العلامات اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وستقع على ما اخبر، ستقع على ما اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا من علامات الساعة ما أخبر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الناس تلتمس العلم عند الأصاغر، ويتركون الأكابر. فمن حديث أبي أمية الجمحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. يعني روح يدور على الشخص اللي ما عندوش دراية، أو اللي ما عندوش دراية أو علم وتحقيق في العلم، يتصدر المشهد فيفتن الناس. يبقى هؤلاء الأصاغر في العلم يبقى هم الأكابر، والأكابر في العلم يبقى هم الأصاغر عند الناس. وطبعا لما تيجي تتكلم على هذه القضية، الرسول أخبر بها وكثير من العلماء تحدثوا عنها، لكن تعال اتكلم في الوقت الحالي تجد أن أكابر أهل العلم ينصرف الناس عنهم، وأصاغر أهل العلم يعلو شأنهم ويجتمع الناس عليهم، زي ما حصل في هذه العقود الماضية من ساعة ما طلع حسن البنا وجماعة الإخوان، قلبوا الموازين، فأصبح الرجل العلامة الكبير لا يحضر له أحد، وإن حضر فبعض الناس، وإن زاد الأمر يبقى 100 200 300 400 500. إنما واحد لو عجنته على بعضه فيما عنده من علم ما يطلعش حاجة جنب هذا الرجل، تلاقي حضر له عشرات الآلاف ودموع لا حصر لها. طب على ايه؟ على ايه؟ صغير في العلم ويلتمس العلم عنده، والكبير في العلم تلاقي الناس ما تحضرلوش ويقبحوا في صورتهم ويشووا فيها. والله كان الواحد بيشوف في زمان يعني ان علماء كبار من هيئة كبار العلماء ومن غيرها ما حدش يحضر له، إنما بتوع الإخوان يلموا خلق ربنا كله. دي علامة من علامات الساعة، والرسول أخبر عن وقوعها. يقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأكابرهم اللي فاهمين المنهج كويس، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا، ووالله قد هلكوا. فرأينا العشرات المؤلفة، آلاف من الناس ومئات الآلاف اجتمعوا على أشخاص كانوا سببا في هلكتهم. وسبحان الله أن يكون الكلام ده علامة من العلامات يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويريد حتى لو الناس اجتمعوا على واحد يكون هذا الشخص من العلماء الراسخين الربانيين اللي فاهمين المنهج، لكن يضلل الناس ويزعم أنه على طريقة السنة وهو من أهل البدع ومن أهل الفرق المارقة تبع الخوارج أو تبع الرافضة، زي ما بتلاقوا الناس بتلم على الشيعة، فحسن نصر الله مثلا بتشوفه في لبنان يلم لك ايه عشرات الالاف، وكان ايام الخميني واتبعهم من المراجع الرافضة الشيعة شيعة كسرى يجتمع عليهم ايه مئات الالاف، وكل هؤلاء لا يغني عنهم شيء من وكل هؤلاء لا يغني عنهم ما يفعلون شيئا من معرفة الحق والتبصر فيه. أيضا من علامات الساعة اللي أخبر بها النبي عليه السلام ظهور الكتابة وانتشارها، لأن كانت الكتابة دايما استنساخ، واحد بيكتب كده وقاعد في انتشار الكتب، لكن دلوقتي إن الكتب تطبع وتنتشر بهذه الطريقة دي علامة من علامات الساعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. منها ظهور القلم، ظهور القلم علامة من علامات، وهم فسروا ظهور القلم بظهور الكتابة بكثرة، يعني أن يكثر الذين يكتبون، فإن الكتابة كانت قليلة في العرب. لكن لما تيجي تشوفها بطريقة أخرى هتلاقي مسألة ظهور الطباعة وانتشار الكتابة بهذا الشكل اللي أدى إلى أن كل الناس تقرأ وتكتب، وحتى أن يصبح المسألة هنا في نسبة الأمية دي تعتبر مسبة أو تخلف. صحيح هذا شيء جيد، لكن كون الرسول أخبر عن وقوع هذا أنه سيقع ووقع فعلا، هذه علامة تدل على صدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. في علامة أخرى تحتاج منا إلى وقفة نتحدث عنها بإذن رب العزة والجلال في اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله.